بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونحن مع هذه الدروس التي نستفيد منها في حياتنا فوائد كثيرة. وكما تذكرون، ومن يعي التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، يتعلم تجارب ويتعلم أشياء كثيرة جدا. لما نقرأ عن رجال الله الصالحين فنحن نتشبه بهم ونقتدي بهم، ولما نقرأ عن الذين حادوا عن الشريعة وعن الذين ابتعدوا عن الشريعة فنحن لا نقع في مثل أخطائهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من الذين يعتبرون ويأخذون العبرة والعظات من هذا التاريخ الإسلامي العظيم. إخواني الكرام، أكرمنا الله عز وجل. في الدرس الماضي تكلمنا عن سيدنا علي رضي الله عنه، وسيدنا علي كما تعرفون حكم، كانت خلافته 5 سنين. هذه 5 سنوات كان في أكثرها يعني الموضوع الأكثر الذي كان يعمل عليه سيدنا علي رضي الله عنه هو موضوع الفتنة، موضوع القتال مع سيدنا معاوية رضي الله عنه، وفتنة هو موضوع يعني الأخذ بقصاص وبثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه. الآن إخواني الكرام، يقول المؤلف هنا جزاه الله خيرا فائدة، كلام نفيس الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حول الخلاف الذي دار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره عند قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية. وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة. والرواية الأولى أصح، لقول عليه الصلاة والسلام: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق. وكان الذي قتلهم سيدنا علي بن أبي طالب، كما مر معنا في الدرس الماضي الخوارج قتلهم سيدنا علي رضي الله عنه، وكانوا في جيش سيدنا علي. والحديث: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وهذا يعني مر معنا في الدرس الماضي عند تقتل عمارا الفئة الباغية رضي الله عنه. يعني وإن كانت الفئة باغية، ولكن ليس معنى هذا أننا لا يعني نسيء الأدب في حقهم رضي الله عنهم. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علي رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه كان باغيا، وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق. يعني سيدنا علي كان هو الخليفة الإمام، فكل واحد يخرج عليه كان قتاله واجب حتى يرجع إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع من قتال من ثار عليه. سيدنا عثمان رضي الله عنه أبى ورفض أن يبقى الصحابة يحمونه، رفض ويعني منع كل واحد يريد أن يحميه، وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل. فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة، ثم لم يمكن ترك الناس سدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها، وكان على كرم الله، وكان سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتمزق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانتقض عمود الإسلام. إذن سيدنا علي قبل الخلافة حتى يحمي الدين وحتى ينصر الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شريط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم. هكذا قالوا: نحن إذا أنت لا تتمكن من قتلة عثمان ولا تأخذ القود منهم لا نبايع. فقال لهم سيدنا علي رضي الله عنه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة. هكذا قال أهل الشام. سيدنا معاوية رضي الله عنه وجيشه هكذا قالوا: لا تستحق، ولم يبايعوا سيدنا علي، فقالوا لا تستحق بيعة، وقتلت عثمان معك تراهم صباحا ومساء، لأن أهل الفتنة السبائيين الذين قتلوا سيدنا عثمان كانوا في المدينة، فكان سيدنا علي رضي الله عنه في ذلك أسد رأيا وأصوب قيلا، لأن علي رضي الله عنه لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة. لو سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن يأخذ القصاص لكانت هناك حرب كبيرة جدا، حرب ثالثة. فانتظر سيدنا علي، فانتظر بهم يستوثق الأمر، لأن القضاء يحتاج إلى تأكد وتثبت، فانتظر بهم سيدنا علي رضي الله عنه يستوثق الأمر، وتنعقد البيعة أولا، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، لأن لو سيدنا علي أخذ القصاص هذا هناك عدد كبير من أهل الفتنة في المدينة، والخليفة ما زال يعني لا يستطيع أن يقيم الحكم إذا لم يكن عنده قوة. وكذلك جرى لطلحة والزبير رضي الله عنهما، فإنهما ما خلعا عليا من ولاة ولا اعترضا عليه في ديانة. سيدنا طلحة والزبير ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى، هكذا كان رأيهما. قلت، يقول المؤلف، فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم، هذا هو سبب الحرب، الأخذ بقصاص سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب، بل فجأة، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا. أيضا نفس الشيء في زمن سيدنا معركة صفين، سيدنا علي وسيدنا معاوية، الصحابة الكرام يعني يتصالحون، والصحابة الكرام عندهم رجاحة عقل وعندهم قلب نقي صافي، قلب يريد الله عز وجل ويريد الدار الآخرة، لا يريدون الدنيا ولا يريدون الشهوات، فتم الصلح والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان، قتلة سيدنا عثمان خافوا من التمكين منهم والإحاطة بهم، خافوا أن يتمكن منهم سيدنا علي ويحيط بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، اتفقوا أن يدخلوا في جيش سيدنا علي وفي جيش سيدنا معاوية حتى يفعلوا الفتن، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، تختلف السهام بينهم من جيش سيدنا علي ومن جيش سيدنا معاوية، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ما دبره، هم الذين أثاروا هذه الفتن ونشبت الحرب. فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المشهور، والله تعالى أعلم. يعني سيدنا علي رضي الله عنه كان عنده وجهة نظر، وكان هو الإمام وهو الصواب، سيدنا علي رضي الله عنه. وسيدنا معاوية أيضا كان عنده رأي، يعني لم يقاتل عن هوى، وإنما قاتل عن رأي، قاتل عن اجتهاد، هو اجتهده رضي الله تبارك عنه، وكان في جيشه كبار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم قال: ولا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه. وأراد الله عز وجل، لأننا أيها الإخوة الكرام مأمورون أن نتأدب مع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الصحابة الكرام كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، ولن نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد أنفق مثل أحد ذهب لا يبلغ مثل الذي أنفقه مد، يعني هكذا قدر الكف من الصحابي رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد، يمشي على وجه الأرض. هكذا ورد أن سيدنا طلحة بن عبيد الله وهو من العشر والعشرين بالجنة. فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل شهيدا. وسيدنا طلحة يعني كان لم يكن في جيش سيدنا علي، كان في الجيش الآخر. وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، وكذلك أيضا لو كان خطأ وتقصيرا في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. هكذا المؤمن عنده حسن أدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم كما فعل بعض الناس يلعنون سيدنا معاوية ويلعنون بعض الصحابة، هذا لا يجوز، حرام. هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم، بعض العلماء سئل عن الدماء التي أريقت في زمن سيدنا علي وزمن سيدنا معاوية رضي الله عنه، فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. جواب جميل جدا. وسئل بعضهم عنها أيضا فقال: تلك الدماء طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني، يعني في التحرز من الوقوع والخطأ. هذه فتنة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قيل له يعني سئل عن الفتنة التي حصلت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فقال: هذه الفتنة عصم الله منها دماءنا فلنعصم منها ألسنتنا. نعم، فبعض الناس يعني يجب التحرز من الوقوع في الخطأ والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي رحمه الله تعالى: نحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأي منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأراد الله عز وجل، اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل، هكذا هم يريدون الله عز وجل، يريدون الدار الآخرة، إذ كانوا غير متهمين في الدين. ونسأل الله التوفيق، هذه أهم شيء. الصحابة الكرام كلهم كانوا غير متهمين في الدين رضي الله عنهم، ونسأل الله التوفيق. إذن إخواني الكرام، هذا موضوع مهم جدا في مسألة الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجمعنا بهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. إذن إخواني الكرام، أكرمنا الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، تكلمنا عن خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف انتخبه وكيف بايعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة. بعد ذلك رضي الله عنه حارب المرتدين وجهز 11 جيشا وقضى على فتنة المرتدين، هذه الفتنة العظيمة جدا التي كادت تطيح بالإسلام. بعد ذلك تكلمنا عن إنفاذ جيش سيدنا أسامة رضي الله عنه الذي جهزه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة يعني قالوا ألا يذهب هذا الجيش، ولكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أصر على تنفيذ أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن قتل حفاظ القرآن في معركة اليمامة مع المرتدين. وتكلمنا كذلك عن بداية عصر الفتوحات في العراق، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه 11 معركة خاضها في العراق كلها انتصر فيها رضي الله عنه. ثم تكلمنا عن بدء غزو الشام. بعد ذلك توفي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت خلافته كما مر معنا 2 سنة و3 أشهر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تكلمنا عن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف استخلفه سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر عند وفاته اختار سيدنا عمر رضي الله عنه، ولكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم وافقوا، وسيدنا أبو بكر لم يختار بنفسه وإنما استشار الصحابة، كان يستشير. وكان هذا يعني اختيار سيدنا أبو بكر سيدنا عمر هو من أجل مصلحة المسلمين رضي الله عنهم، رضي الله عن سيدنا أبو بكر وعن سيدنا عمر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن فتوحات من ناحية الشام، من ناحية الروم بلاد الشام. أول ما تكلمنا عن معركة اليرموك العظيمة جدا التي كان يعني الروم عددهم أكثر من 200,000، وانتصر سيدنا خالد رضي الله عنه، كان قائد هذه المعركة العظيمة، معركة اليرموك، سيدنا خالد رضي الله عنه، وانتصر بفضل الله عز وجل في هذه المعركة التي هي من أعظم معارك التاريخ. وإسلام قائد من قوادهم هذا جورج كيف أسلم وكيف يعني توفي في هذه المعركة نفسها. يعني سبحان الله رضي الله عنه هو صلى لله ركعتين فقط ثم استشهد في المعركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام. وتكلمنا عزل سيدنا عمر سيدنا خالد بن الوليد لأن بعض الناس توهموا أن النصر يأتي من عندي سيدنا خالد أو فأراد سيدنا عمر أن ينبههم أن النصر بقوة الله عز وجل والنصر بتأييد الله عز وجل. ثم تكلمنا عن فتح دمشق وفتح أجنادين وفتح بيت المقدس كيف ذهب سيدنا عمر وفتح بيت المقدس ووثيقة تاريخية كيف سيدنا عمر أقر هؤلاء النصارى أقرهم على كنائسهم واتفق معهم. وكذلك تكلمنا بعد ذلك عن فتح مصر كيف فتح سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وفتح إسكندرية ومشاهد فتح مصر والإسكندرية وعدل المسلمين. ثم انتقلنا من الفتوحات من ناحية بلاد فارس في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه معركة النمارق ومعركة الجسر وأول هزيمة للمسلمين بعد أحد لما هزم الصحابة في هذه المعركة معركة الجسر وقتل عدد كبير جدا ويعني هذا الجسر يسمى جسر الدم أو جسر الموت. ثم انتقام الأسر الجريح سيدنا المثنى ابن حارث الشيباني بطل الإسلام رضي الله عنه المثنى ابن مع الأسف أيها الإخوة الكرام من فوائد دراسة التاريخ أننا نتعرف على أبطال الإسلام. تعرفنا بفضل الله عز وجل على سيدنا المثنى ابن حارث الشيباني وعلى سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي هؤلاء الرجال الذين كان كل واحد منهم بألف رجل وكثير من الناس مع الأسف لا يعرفونهم ولا يعرفون أي شيء عنهم رضي الله عنهم. سيدنا المثنى خاض معركة البويب ولقن الفرس دروسا رضي الله عنه. ثم تكلمنا عن القادسية هذه القادسية مثل معركة اليرموك كيف كانت معركة اليرموك الشام مع معركة كانت سببا في فتح الشام كذلك والقضاء على الروم كذلك كانت القادسية معركة فاصلة ومهمة جدا في القضاء على الفرس وكان قائدها رستم من أكبر القواد العسكريين للفرس. وتكلمنا كيف كانت الرسل تذهب كيف ذهب سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه ولم يعبأ ولم يهتم بالزينة التي وضعها هؤلاء الفرس. كما تكلمنا عن أيام القادسية أربعة أيام أيام القادسية يوم أرماث ويوم أغواث ويوم عماس ويوم القادسية الرابع وسيدنا خالد وسيدنا والصحابة الكرام رضي الله عنه كان قائد هذه المعركة سيدنا سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقارب أمه صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن عبور دجلة بالخيول وفتح المدائن الصحابة الكرام عبروا نهر دجلة بالخيول وأهل الكوفة يشتكون سعدا وعزل سيدنا عمر سيدنا سعد رضي الله عنه لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص قيل أنه بنى قصرا وسيدنا عمر رضي الله عنه ما لا يرضى بهذا الفعل أبدا ومع كامل الاحترام ومع كامل المحبة بينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم تكلمنا عن معركة نهاوند هذه المعركة العظيمة التي تسمى فتح الفتوح معركة نهاوند التي كانت بعدها فتحت إيران وفتحت بلاد الفرس كلها. ثم تكلم عن نهاية كسرى يزدجرد وإذلال الله للطغاة في الأرض ومواقف لسيدنا عمر وعدله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم عن استشهاد سيدنا عمر لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو في صلاة الفجر. ثم تكلمنا عن خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه ومناقبه وأنه أنشأ أول أسطول إسلامي بحري أول معركة كانت في البحر هي في زمن سيدنا عثمان كما أخبر ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أول جيش يغزو في البحر وأنهم مغفور لهم. ثم فتح قبرص وكيف شاركت المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان التي كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة والتي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون مع الجيش الذي يغزو في سبيل الله في البحر. ثم معركة ذات الصواري هذه المعركة العظيمة التي كانت بقيادة عبد الله بن سعد أو بسر بن أرطاه في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وكيف الصحابة الكرام ربطوا السفن ببعضها فصارت كأنها في البر وانتصر فيها المسلمون. وفي سنة 33 جمع الثاني نسخ القرآن في السنة الأولى في زمن سيدنا أبو بكر أيها الإخوة الكرام في زمن سيدنا أبو بكر كان هذا هنا جمع القرآن لأن القرآن كان مفرقا عند الصحابة فكل واحد من الصحابة عنده آيتين ثلاث آيات. في زمن سيدنا عثمان تم نسخ القرآن عدة نسخ أربع نسخ أو خمس نسخ كما ورد وإرسالها إلى الأمصار مع قارئ القرآن يقرأ هذه النسخة. ثم ظهرت بوادر الفتنة، عبد الله بن سبأ وأصحابه جهزوا الناس على قتال سيدنا عثمان، وصاروا ينشرون الفتن وينشرون الشبهات وينشرون الكذب من أجل تحقيق أغراضهم وأهوائهم. ثم استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان رأى في الرؤيا أنه سيفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب ليفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويفطر عند سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه، استشهد وهو يقرأ القرآن. سيدنا عثمان عاش حياته كلها مع القرآن، كل حياته كان قرآنيا. سيدنا عثمان قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. سيدنا عثمان قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. إخواني الكرام، الخلفاء الراشدون الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كلهم كانوا حفاظ للقرآن، كلهم حفاظ للقرآن، يحفظون القرآن الكريم كاملا، وكانوا من أهل القرآن. سيدنا عثمان كان يحب القرآن حبا شديدا، فكان يصلي بالقرآن كاملا في ركعة واحدة. انظروا كيف كانت خاتمته رضي الله عنه، من عاش على شيء مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. خلافة بعد ذلك، كلام عن خلافة لما استشهد سيدنا عثمان، بايع الصحابة في المدينة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتكلمنا عن الفتنة التي حصلت بين سيدنا علي، وأولا مع موقعة الجمل لما ذهب سيدنا طلحة وسيدنا الزبير والسيدة عائشة رضي الله عنها، ذهبوا إلى العراق وإلى البصرة من أجل موضوع الأخذ بقصاص سيدنا عثمان، وكيف حصلت موقعة الجمل. تكلمنا كيف أن هذه الموقعة أولا في البداية اتفق الصحابة الكرام، واتفق سيدنا طلحة وسيدنا الزبير والسيدة عائشة مع سيدنا علي، ولكن أهل الفتنة السبئيون هم أجعلوا هذه الفتنة، وهم الذين ذهبوا في جيش سيدنا طلحة وذهبوا في جيش سيدنا علي وأوقدوا وأشعلوا هذه الفتن. ثم تكلم عن موقعة الصفين بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين، والتحكيم لما كانت المعركة، رفع جيش سيدنا معاوية المصاحف وطلبوا تحكيم، وبدء ظهور الخوارج وكيف حاربهم سيدنا علي. ثم تكلم عن استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكيف قتله أحد الخوارج وهو يجهز الناس لصلاة الفجر. إذا إخواني الكرام، هذا ملخص لأهم سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأيها الإخوة الكرام، هناك كل واحد من الخلفاء الراشدين، يعني هناك كتب خاصة تتكلم عنه وتتكلم عن سيرته، وفي حقيقة نحن كما رأيتم بأمس الحاجة أن نتعرف إلى سيرة هؤلاء الرجال رضي الله عنهم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بقراءة سيرتهم أن يكرمنا أن نجتمع معهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.